فحلبت غبوقهما ثم أتيت عند رأسيهما أكره أن أوقظهما والصبي يتضاغون عند قدمي وأكره أن أسقي الصبي قبلهما فلم يزل ذلك دابي ودابهم حتى برق الفجر والإماء على يده حتى برق الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا مما نحن فيه. وفي رواية للحديث فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. إن كمثيل انزاحت الصخرة وجعلوا ينظرون إلى السماء غير أنهم لا يستطيعون الخروج. قال الثاني اللهم إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها كأحب ما يحب الرجال النساء وإني طلبتها على نفسي يعني في الحرام ثابت وإن أحتاجت ذات يوم وطلبت مني أن أحضر لها 100 دينار فسعيت حتى أحضرت لها ولما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله. يقول ابنة عمه له اتق الله ولا تفضل خاتم إلا لحظة. فقمت وتركتها وما عندها لما خوفت بالله له قهر نفسه وتركها وترك الفلوس. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك من يوم النعوف مشاهد ومشهود. قال يا عبد الله اتق الله ولا تظلمني واعطني حقي. قال اذهب فخذ ما تراه من الإبل والبقر والغنم والبقر. ظن أنه يستهزئ به. قال يا عبد الله اتق الله ولا تظلمني ولا تستهزئني واعطني حقي. قال قلت. قال التاجر له إني لا أستهزئ بك. فقام وساقها ولم يترك منها شيئا. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي. وفي رواية فافرج لنا ما نحن فيه. يقول صلى الله عليه وسلم فانزاحت الصخرة فرج الله عنهم وانزاحت الصخرة وخرجوا يمشون متوكلين. الأعمال الصالحة تنجي صاحبها من العذاب وتنجي صاحبها من الكرب. يقول عز وجل في كان يونس بن متى عليه الصلاة والسلام فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطني في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. وذنوني ذهب مغاضبا. يقول الله عز وجل فنظرنا أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أمر الله الحوت حوتا عظيما أن تبلعه لا تكسري له عظما ولا تنهشي له لحما فبلعته جميعا فصار في ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة البحر. لما أراد الله نجاته وتداركه الله برحمته الواسعة تثاءبت الحوت أطلعت رأسها تثاءبت ورأى الشمس في بطنه رأى يونس الشمس ويتبي تغاب وتطلع في بطنها. عند ذلك دعا الله أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال يا رسول الله قال رجل يا رسول الله أهي ليونس خاصة. قال أما سمعت الله يقول يقول صرزل للصحابي فسجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين بشرط الإيمان. أنبياء الله يبتلون. هذا سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام أبوه داود الذي سخر الله له الجبال يسبح معه إذا بدأ يسبح والطيرة. قال إن له الحديد الحديد بيد داود مثل عجيب. ورث سليمان داود اليهود لعنة الله عليهم يقولون داود ساحر يقول سليمان ساحر وليس نبي. فالله أكذبهم وأنزل في القرآن أنه رسول. قول عز وجل في أول سورة النمل وورث سليمان داود